البشر هالليلة يا حيدر حيرت البشر هالليلة يا حيدر يسير الشيلو ينبلت شيعي الكوثر يسير الشيلو ينبلت شيعي الكوثر طالي عبل جنازة بليلة الظلمة هي طالي عبل جنازة بليلة الظلمة هي بس خمسة رجال عليها الجنازة فاطمة هل يوم ما تحضر الجنازة فاطمة هل يوم ما هي هي هي أم الحسن سيدة نساء الكون خادم الزهراء الأستاذ زيد علي العبندي هاي أم الحسن سيدة نساء الكون يسير رب سيمة بيها صباح مكنون هاي بي الخافية هاي بي الخافية يا حدار شك يا عيد شلون وعلى هذا الوضيع وشلون تتصبر وعلى هذا الوضيع وشلون تتصبر اي واجيب هالميسية لا عينسي وجان اي واجيب هالميسية لا عينسي وجان اي ويتشيع ويدي عتسي يدي الاكوان اي تاليها اي تاليها تشيعها بلا اعلان اي ما جنها زيجي يا بطل خيبر هل ما جنها زيجي يا خادم خادم ممنون اي واجيب هالميسية تطلع انسي وجان هلا اي واجيب هالميسية تطلع انسي وجان ويتشيع ويدي عتسي يدي الاكوان اي تاليها تيشيعها بلا اعلان اي ما جنها زيجي يا بطل خبر اي ما جنها زيجي يا اسألك الدعاء اي ما يستعجل تيريد الزهرة تتشيع اي ما يستعجل تريد الزهرة تتشيع يا ريتك تنيتي الصبح من يطلع اي حتى الناس اي حتى الناس اي يمينا عيش تتجمع وتنصب مأتم وبينا يوح تتحسر وتنصب مأتم وبينا يوح تتحسر هي ما يستعجل تريد الزهرة تتشيع هي ما يستعجل تريد الزهرة زهرة تتشيع. ما شاء الله ما شاء الله. ما يستعجل تريد الزهرة تتشيع، هيا ريتك تنات الصبح من يطلع. اي حتى الناس اي حتى الناس يمينا عيش تتجمع وتنصب ما تامي وبينا يا حتي تحسر. اي طالع بالجنازة يا عالي ومحتار قبل ما تدخل ام حسين يا كرار. امر بيها امر بيها على قبر النبي المختار. ايوه اشكيله مو صايه.